الدرس 83. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ويندب أن يتزوج بكرا ولودا جميلة عاقلة دينة نسيبة ليست قرابة قريبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في كتاب النكاح، وقال المصنف رحمه الله تعالى: ويندب أن يتزوج بكرا. في بعض النسخ ببكر، ويندب أن يتزوج بكرا، طبعا هذا محل الندب إن لم تقم به حاجة، يعني للزواج من غير البكر، كأن كان عنده عيال يحتاجون إلى من يقوم بخدمتهم، فهنا لا بأس يعني أن يتزوج ثيبا يعني تقوم برعايتهم وخدمتهم. وذلك لحديث جابر رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبة. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ جارية يعني بكرا، وتضاحكها وتضاحكك. قال: فقلت له: إن عبد الله يعني والده هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أو قال: خيرا. في الرواية الأخرى عند مسلم: فهل لا بكرا تلاعبها؟ فيندب الزواج من البكر، لكن إذا كانت هناك حاجة فلا بأس أن يتزوج ثيبا. فيندب أن يتزوج بكرا ولودا، ولودا يعني كثيرة الولادة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. طبعا تعرف المرأة يعني أنها يعني ولود بقريباتها من النساء، يعني ينظر إلى قريباتها من النساء فتعرف أنها يعني ولود أم غير ولود. وكذلك جميلة، ولودا جميلة عاقلة دينة نسيبة، يعني هذه كلها صفات مستحبة مرغوبة في المرأة. جميلة عاقلة دينة صاحبة الدين، نسيبة يعني طيبة النسب وليست يعني بنت فاسق أو فاجر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم يعني للتزوج من ذات الدين. فهذه الصفات الأربع تقصد في المرأة في الزواج، ولها أثرها في دوام العشرة بين الزوجين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذات الدين، يعني ينبغي أن يكون المقصد الأساسي هو الدين. والصفات الأخرى أيضا تراعى كذلك، يعني هذه الأوصاف كما تطلب في المرأة كذلك تطلب في الرجل، يعني كذلك الولي عندما يريد أن يزوج يعني ابنته ينظر إلى صاحب الدين والعقل والكريم النسب الشريف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كذلك كما يرغب أن يعني يتزوج الرجل بكرا، يعني يندب للولي أن يزوج ابنته من بكر أيضا، يعني غير متزوج ابتداء. فهذه الصفات تراعى في الجانبين، في جانب المرأة وفي جانب الرجل، يعني يندب مراعاتها. نعم. قال: فإذا عزم على، ليست ذات قريبة، ها؟ ليست قرابة، يعني ليست ذات قرابة قريبة، كذلك هذه صفة يندب مراعاتها، ليست ذات قرابة قريبة. واستدل لهذا بحديث: لا تنكح القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا، ضاويا يعني نحيفا، وذلك لضعف الشهوة لغلبة الحياء يعني بين الأقرباء في هذا الأمر، يعني لكن هذا الحديث فيه مقال. فالأفضل يعني أن لا يتزوج من القرابة القريبة. طبعا القرابة القريبة هي التي تكون في أول الدرجات، مثل درجات العمومة والخؤولة، بنت عم مثلا مباشر، بنت خال أو بنت خالة. فيخرج هنا زواج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها، لأنها بنت ابن عم، يعني ليست من الدرجة الأولى. وكذلك هنا كذلك نقول هذا ربما لبيان الجواز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوجه للجواز، يعني حتى لا يعلم أنه لا يجوز أن يتزوج الإنسان قريبته. نعم. قال: فإذا عزم على نكاح امرأة فالسنة أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل أن يخطبها وإن لم تأذن في ذلك، وله تكرير النظر، ولا ينظر غير الوجه والكفين. نعم. هنا شرع في بيان حكم النظر إلى المرأة وكذلك نظر المرأة إلى الرجل، فقال: فإذا عزم على نكاح امرأة فالسنة أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل أن يخطبها، يعني يستحب له أن ينظر إليها قبل أن يخطبها، يعني قبل أن يطلبها للزواج، وذلك حتى لا تنكسر نفسها إذا رآها ولم يرغب بزواجها، يعني بعدما يخطبها ويطلبها للزواج ثم ينظر، فربما يعني لا تعجب فيتركها، فيؤدي ذلك إلى انكسار قلبها. فقبل أن يعني يصرح في خطبتها يسن أن ينظر إليها. وإن لم تأذن له في ذلك، يعني له أن ينظر إليها، إلى وجهها وكفيها، حتى لو لم تأذن له في ذلك، أي في النظر، وذلك لأن الشارع أذن له في ذلك، فاكتفاء بإذن الشرع له أن ينظر حتى لو لم تأذن. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني يختلف عن أعين غيرهن، فربما يعني لا تعجبه. وفي حديث آخر عند الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم، حتى لو لم تكن تعلم بذلك. وهو أفضل يعني إن كانت لا تعلم، حتى لا تتزين له، فعندما يعني تعلم أنه يريد أن ينظر إليها فربما تزينت فلا يتحقق الغرض المقصود من النظر. وله تكرير النظر، يعني له أن ينظر مرة أو أكثر إذا احتيج إلى تكرير أو تكرار النظر، يعني إن لم يتعرف على أوصافها بشكل دقيق فله أن يكرر النظر. ولا ينظر غير الوجه والكفين، يعني يقتصر في النظر على الوجه والكفين، لأنه لا حاجة إلى نظر ما عداهما. فالوجه يعني فيه يعتبر هو مجمع الجمال والمحاسن، فيدل على الجمال، والكفان أيضا تدلان على خصوبة البدن، فيكفي يعني النظر إلى الوجه والكفين، فلا ينظر غيرهما من بدنها. نعم. قال: ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية، حرة كانت أو أمة أو الأمرد الحسن، ولو بلا شهوة مع أمن الفتنة. وقيل يجوز أن ينظر من الأمة ما عدا عورتها عند الأمن. نعم. ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية، يعني أي جزء من الأجنبية، سواء كان وجهها أو شعرها أو ظفرها، لا يجوز، يحرم، حرة كانت أو أمة. وذلك لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، يعني إلى شيء، إلى أي جزء منها. أو الأمرد الحسن، يعني هذا معطوف على الأجنبية، يعني يحرم أيضا النظر إلى الأمرد الحسن. قال: ولو بلا شهوة مع أمن الفتنة. طبعا هنا بالنسبة للنظر إلى الأجنبية يعني يحرم ولو بلا شهوة مع أمن الفتنة. بالنسبة للأمرد هنا في خلاف، يعني النظر إلى الأمرد، فما اعتمده الإمام النووي هذا أنه يحرم كالأجنبية، يعني الأمرد النظر إليه كالنظر إلى الأجنبية، فيحرم النظر إليه ولو بلا شهوة مع أمن الفتنة. لكن المعتمد هو ما اعتمده الرافعي أنه لا يحرم النظر إلى الأمرد إذا كان بلا شهوة وأمنت الفتنة، ويحرم النظر إليه بشهوة إلى الأمرد ولو أمنت الفتنة، ويحرم النظر إليه إذا خشيت الفتنة ولو بلا شهوة. إذن بالنسبة للأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة، وكذلك كما يحرم النظر يحرم اللمس، من باب أولى، لأن اللمس أبلغ في إثارة الشهوة، وكذلك تحرم الخلوة للأجنبية. والأمة مثل الحرة في ذلك على المعتمد. وقيل يجوز أن ينظر من الأمة ما عدا عورتها، يعني ما عدا العورة، يعني ما فوق السرة وتحت الركبة، لكن القول الأول هو المعتمد، قال عند الأمن، والأول هو القول الصحيح، الأول هو المعتمد. نعم. قال: وينظر إلى زوجته وأمته حتى العورة، لكن يكره نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر. نعم، طبعا بالنسبة لتحريم النظر إلى المرأة لا يفرق فيه بين المرأة الأجنبية، بين الجميلة وغير الجميلة، حتى لو لم تكن جميلة لا يجوز نظر الأجنبي إليها، حتى لو لم تكن جميلة، لأنه كما قيل لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق، يعني لا يفرق بين صغيرة يعني عجوز كبيرة في السن أو شابة أو جميلة أو غير جميلة، يعني الحكم واحد، يحرم النظر إلى أي جزء منها. قال وينظر، هنا بين حكم النظر إلى الزوجة والأمة، يعني أمة الشخص نفسه. قال وينظر إلى زوجته، يعني هنا يحل له أن ينظر إلى زوجته وأمته ولو بشهوة، حتى العورة يجوز له أن ينظر إلى عورة زوجته أو عورة أمته، وذلك لأنه يحل له جماعهن كما يحل له الاستمتاع بهن في جميع البدن، فيحل له النظر من باب أولى، لكن يكره نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر، كراهية لا يحرم لكنه يكره، ولأن ذلك طبعا إذا لم يكن لحاجة، طبعا من غير حاجة، لأنه خلاف الأدب. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأى مني، يعني لم تنظر إلى عورته ولم ينظر إلى عورتها. نعم. قال وينظر العبد إلى سيدته والممسوح إلى الأجنبية والرجل إلى محارمه والمرأة إلى محرمها فيما عدا ما بين السرة والركبة. نعم. وينظر العبد إلى سيدته، يعني يجوز للعبد أن ينظر إلى سيدته يعني مالكته، والممسوح إلى الأجنبية، يعني كذلك يجوز أن ينظر الممسوح إلى الأجنبية، وكذلك يجوز أن ينظر الرجل إلى محارمه، يعني من النساء المحارم، نساءه المحارم، سواء كان التحريم من جهة النسب أو من الرضاع أو المصاهرة، والمرأة إلى محارمها، يعني كذلك تنظر المرأة، يعني يجوز لها النظر إلى محارمها من الرجال، فيما عدا ما بين السرة والركبة، يعني فيما عدا العورة. يدل لذلك قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة، يعني أولي الإربة الذين ليس لهم شهوة وليس لهم حاجة في النساء. وطبعا يعني حل نظر العبد إلى سيدته، فهذا مشروط بالعفة والعدالة من كل منهما، من جهته ومن جهتها، وكذلك بالنسبة للممسوح حل النظر، نظر الممسوح إلى الأجنبية مشروط أيضا بعدم بقاء الشهوة، يعني لا يظهر أو لا يعني لا يظهر منه عندما ينظر، لا يظهر منه ميل إلى النساء، يعني لا ولا يصف محاسن النساء. أما إذا كان يعني عنده ميل إلى النساء أو كان يعني يتغزل أو يتكلم في محاسنهن، فهذا أيضا لا يجوز له النظر، وذلك لما في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنهما قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث. مخنث يعني معروف يتخلق بخلق النساء ويتشبه أو يشبه النساء في كلامه وحركاته، وأحيانا طبعا هذا يكون خلقة، يعني أحيانا يكون هذا الأمر خلقة، وأحيانا يكون بتصنع وتكلف منه. سمي به يعني مخنث لتكسر كلامه ولينه. فتقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم، عليكن يعني المخنث، لأن هنا صار يصف محاسن المرأة، يقول تقبل بأربع يعني بها عكن البطن من يعني خصوبة البدن والسمن، فيقول يعني تجاعيد البطن تظهر كأنها أربع، فعند إقبالها تظهر كأنها يعني أربع، وتدبر بثمان أيضا هي أطراف العكن الأربع من الجهتين. فهو يعني يصف هذه المرأة بامتلاء البدن وخصوبة البدن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل هؤلاء عليهن. نعم. قال: وأما نظرها إلى غير زوجها ومحرمها فحرام كنظره إليها. وقيل: يحل أن تنظر منه ما عدا عورته عند الأمن. نعم. وأما نظرها أي نظر المرأة إلى غير زوجها ومحرمها، يعني نظر إلى غير محرمها، فحرام كذلك حرام كنظره إليها، يعني كنظر الأجنبي إليها، فيحرم أن تنظر أي جزء منه. وكذلك لقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني أيضا يطلب من المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن فلا ينظرن إلى الرجال الأجانب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، طبعا ابن أم مكتوم معروف أعمى، فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ هذا يدل أن المرأة أيضا يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. وقيل: يحل أن تنظر منه ما عدا عورته عند الأمن. يحل لها يعني للمرأة أن تنظر منه يعني من الأجنبي ما عدا عورته عند الأمن، يعني عند الأمن من الفتنة، لكن الأول هو المعتمد. نعم. قال: ويحرم عليها كشف شيء من بدنها لمراهق أو لامرأة كافرة، فلتحذر النساء في الحمامات من ذلك. نعم. ويحرم عليها أي على المرأة كشف شيء من بدنها لمراهق، يعني المراهق هو الذي قارب البلوغ فصار يعني يعرف أحوال النساء وعوراتهن. والله سبحانه وتعالى يقول: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أن هؤلاء يجوز لهن إظهار الزينة أمامهم، أما يعني من صاروا يعني يظهرون على عورات النساء فلا يجوز يعني كشف العورة أو كشف شيء من البدن أمامهم. أو لامرأة كافرة كذلك لا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها لامرأة كافرة، لكن المعتمد أنه يجوز أن تظهر أمامها أو تظهر أمامها ما يبدو عند المهنة، ما يبدو عند المهنة كالرأس والساعد والساق. فلتحذر النساء في الحمامات من ذلك، فلتحذر يعني من كشف، أن تكشف الشيء يعني بدنها أمام المراهق أو أمام النساء الكافرات. نعم. قال: ومتى حرم النظر حرم اللمس، ويباحان لفصد وحجامة ومداواة، ويباح النظر لشهادة ومعاملة ونحوهما بقدر الحاجة. نعم. ومتى حرم النظر حرم المس، بل المس أشد من النظر، أشد لأنه أكثر إثارة للشهوة ومظنة للفتنة. قال: ويباحان لفصد وحجامة ومداواة، يعني أن النظر والمس يباحان لفصد، معروف الفصد قطع العرق حتى يسيل منه الدم، يباحان أي النظر والمس لفصد وحجامة ومداواة، وذلك طبعا للحاجة. ودل على جواز ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. فيعني إذا احتيج إلى غير المحرم، يعني لم يوجد محرم يقوم بذلك، فيجوز للأجنبي يعني المداواة، لكن بشرط أن يكون ذلك بوجود محرم أو زوج مع المرأة، أن لا تكون هناك خلوة بينها وبينه. ويشترط أيضا أن لا توجد امرأة تعالجها، إذا وجدت امرأة تقوم بمداواتها لا يجوز أن يداويها أو يقوم بمسها أو النظر إليها رجل أجنبي. وكذلك إذا وجد الطبيب المسلم لا يجوز لها أن تذهب يعني لغير المسلم، يعني تراعى هذه الأمور. وما يقال في حق المرأة كذلك يقال في حق الرجل، يعني لا يجوز له التداوي عند امرأة إذا كان هناك رجل يقوم بمداواته. وأيضا إذا قامت المرأة بمداواته فليكن أيضا بحضور مثل محرم لها، ولا يجوز له أن يعني أن تكون هناك خلوة بينهما. وكذلك يباح النظر لشهادة ومعاملة ونحوهما، يعني كتعليم صنعة، ويكون ذلك بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. نعم. قال: ويحرم أن يصرح أو يعرض بخطبة المعتدة من غيره إذا كانت رجعية، وأما المعتدة البائن بثلاثة أو خلع أو عن الوفاة فيحرم التصريح دون التعريض. نعم. ويحرم أن يصرح أو يعرض بخطبة المعتدة من غيره إذا كانت رجعية، لأن الرجعية في حكم الزوجة، الرجعية في حكم الزوجة، لأن زوجها له أن يراجعها ويردها إلى نكاحه، كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني أزواجهن أحق برجعتهن في العدة. كذلك الرجعية يلحقها الطلاق، لو طلقها وهي في العدة طلاقا آخر يلحقها الطلاق، فهي في حكم الزوجة، فلا يجوز التصريح أو التعريض، لا التصريح ولا التعريض. في خطبة بخطبة المعتدة من غيره إذا كانت رجعية. وأما المعتدة البائن بثلاث، يعني بثلاث طلقات، بائن بثلاث طلقات أو خلع، بائن بخلع، لأن الخلع يقع طلقة بائنة، أو عن الوفاء، يعني البينونة حاصلة عن الوفاء، يعني هي معتدة عن وفاء، فيحرم التصريح دون التعريض. التصريح بخطبتها يحرم، أما التعريض لا يحرم، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالتعريض يعني الذي فيه إشارة إلى الرغبة بالزواج فهذا لا يمنع، لا يمنع، كان يقول الله رب راغب فيك مثل أنت جميلة أو كذا، هذا التعريض لا يحرم، أما التصريح بالخطبة فإنه يحرم. وكذلك جاء في الحديث أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها فبت طلاقها، يعني طلاقا بائنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني، يعني فأعلميني. فهذا فيه تعريض. نعم. قال: وتحرم الخطبة على خطبة الغير إذا صرح له بالإجابة إلا بإذنه، فإن لم يصرح بإجابته جاز. نعم. وتحرم الخطبة على خطبة الغير إذا صرح له بالإجابة، يعني إذا صرح لذلك الغير بالإجابة، يعني أجيب إلى الزواج، يعني وافق ولي المرأة على تزويجها منه، إلا بإذنه، يعني إن أذن لغيره أن يخطب فهنا يعتبر هذا تنازلا منه ويعتبر تركا منه لها. فإن لم يصرح بإجابته جازه، يعني هو مجرد يخطب امرأة لكن لم يكن هناك تصريح بالموافقة عليه، فهنا لا يحرم على غيره خطبة هذه المرأة، فإن لم يصرح بإجابته جازه. طبعا التصريح هنا يكون ممن يعني له أن يزوجها، يعني التصريح يكون من جهة الولي هنا، يعني صرح له من قبل الولي وليس من قبلها هي، يعني هي مثلا بينها وبين شخص موافقة، لا تكفي هذه، لا بد من موافقة الولي، المعتبر تصريح الولي، فإذا صرح الولي بالإجابة يحرم على غير هذا الخاطب أن يخطبها إلا إذا أذن أو ترك. أما إن لم يصرح بالإجابة من قبل الولي فيجوز لغيره أن يخطبه. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، حتى يترك يعني الخطوبة أو يأذن للغير بالخطبة. نعم. قال: ومن استشير في خاطب فليذكر مساوئه بصدق. نعم. ومن استشير في خاطب فليذكر مساوئه بصدق، وذلك لأن المستشار مؤتمن، والمسلم يجب عليه النصح لأخيه المسلم. فهنا يعني شخص استشار آخر في خاطب، يعني شخص تقدم لخطبة امرأة، فولي هذه المرأة استشار شخصا يعرف هذا الخاطب فسأله عنه واستشاره، فهنا هذه أمانة، فيجب عليه أن يذكر ما يعرفه عنه. إذا كان يعلم أن فيه يعني عيوبا، مساويه يعني عيوبه، فليذكر مساويه بصدق، يعني لا يزور ولا يكذب ولا يدلس ولا يخفي شيئا، يبين ما يعرفه، ولا يعتبر هذا من الغيبة المحرمة، لا يعتبر، لأنه هنا استشير وعليه أن ينصح وعليه أن، لأنه الآن مؤتمن، فيذكر مساوئ أو عيوب هذا الرجل الخاطب إذا كان يعلم، وليكن صادقا في ذلك. نعم. قال: ويندب أن يخطب عند الخطبة وعند العقد ويقول: أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولو خطب الولي عند الإيجاب فقال الزوج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت، صح، لكنه لا يندب، وقيل يندب. نعم. ويندب أن يخطب عند الخطبة وعند العقد، لأن الخطبة والعقد من الأمور التي يهتم بها، فيندب يعني الخطبة عندهما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة في النكاح وغيره قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إلى آخره. فيعني تندب هذه الخطبة عند الخطبة وعند العقد، يعني عند عقد القران أو النكاح. ويقول، يعني هنا الذي يقول ولي المرأة: أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طبعا هنا أيضا هذا على سبيل الندب، يعني كلها الصيغة الطويلة هذه على سبيل الندب: أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني أما لو قال زوجتك وقال قبلت يكفي، طبعا الإيجاب والقبول ركن كما سيأتي في أركان النكاح الصيغة، لكن يعني بها الصيغة هذه: أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا على سبيل الندب يندب ذلك. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خطبت مولاة له فما زاد على أن قال: قد أنكحناك على ما أمر الله، على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولو خطب الولي عند الإيجاب، يعني عند فقال الزوج: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلت، صح. يعني هذا الفاصل بين الإيجاب والقبول لا يضر هذا الفاصل، لأنه من مصلحة العقد، لأنه من مصلحة العقد. فلو خطب الولي عند الإيجاب، بمعنى قال في بعدما خطب الولي قال: زوجتك ابنتي مثل فلان على مهر قدره كذا، فهنا الزوج لم يقل قبلت مباشرة، إنما قال: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلت، لا يضر هذا الفاصل ويصح العقد. لكنه لا يندب، يعني لا يندب الفاصل، لا يندب الفاصل، وقيل يندب. وقوله لكنه لا يندب، هذا صححه الإمام النووي رحمه الله في المنهاج، وقال الخطيب في المغني: بل يستحب تركه خروجا من خلاف من أبطل به، يعني من أبطل به العقد، لأنه فاصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي عن العقد أو لطوله، فإنه يشعر أو قد يشعر بالإعراض عنه. وقيل يندب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع، أي ناقص وأجذم، يعني أيضا في معناه، يعني ناقص قليل البركة ومقطوع البركة. وطبعا عقد النكاح من الأمور التي يهتم بها شرعا، وهو أمر ذو بال، يعني أمر ذو شأن يهتم به. أظن طويل باقي الكتاب. إذن هذا بالنسبة للبيان حكم بيّن حكم النظر والخطبة والخطبة أيضا. وهناك للنكاح أركان سيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.